الحمد لله رب العالمين. قولوا الحمد لله يا أخواني، قولوا الحمد لله يا أخوات، أن الله تعالى بلغنا وإياكم تلك الليالي المباركات. الحمد لله أن الله أمد في أرواحنا ولم يقبض أرواحنا، وأعطانا القوة والصحة والعافية حتى بلغنا وإياكم هذه العشر المنتظرة التي ننتظرها من العام إلى العام. ونسأله تعالى كما بلغنا هذه العشر أن يكرمنا ونبلغ آخرها حتى ندرك ليلة القدر بإذن الله تعالى. ونسأله تعالى أن يجعلنا فيها من العتقاء من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونصلي ونسلم على حبيبنا، على أعظم من قام وأعظم من صلى وأعظم من ركع وسجد، على من قام الليل فأطال القيام، وركع فأطال الركوع، وسجد فأطال السجود، ودعا فأطال الدعاء، وبكى، على من شد مئزره وجد واجتهد في هذه الليالي. نسأله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن تشبه به، نقوم الليل في وسط الليل، نقف بين يدي ربنا، نأتي للمساجد حبا بالله وحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأله تعالى أن يستر عيبنا وأن يجبر كسرنا وأن يعطينا من خير ما عنده، وأن لا يعاملنا بسوء أخلاقنا وآدابنا، إنما يعاملنا بكرمه ورحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، سنكون وإياكم في هذه العشر المباركة بين الأربعة الأولى والثانية مع سلسلة مباركة نسأل الله تعالى أن يكتب لها القبول، يحتاجها كل واحد منا. عنوانها رحلة إلى الدار الآخرة. سنقف فيها في كل ليلة من ليالي هذه العشر في محطة من تلك المحطات التي شئنا أم أبينا، رضينا أم لم نرضى، سنمر عليها. محطات سنمر عليها جميعا، رجالا ونساء، كل من على وجه الأرض سيمر على هذه المحطات. لكن قلما سمعنا عنها، قلما ذكرناها، قلما عرفناها. لما؟ لأننا لا نراها. فالمرء يذكر ما يراه، والمرء يذكر ما يسمع، لكن الله جل جلاله سمى ذلك اليوم بيوم القيامة، أي أنه قائم، وسماها بالواقعة، أي أنها ستقع. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، سترفع أناسا وتخفض آخرين. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الإيمان بهذا اليوم من أركان الإيمان. ففي الحديث المعلوم المشهور الذي يبدأ به طالب العلم عندما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عدة أسئلة، ومنها ما أركان الإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره من الله. سنعيش وإياكم برحلة، كل ليلة سنقف في محطة. الله أعلم نكمل هذه السلسلة هذا العام أو العام القادم، ما بدي استعجل في هذه السلسلة، سأحرص قدر المستطاع أن أعطي كل محطة من المحطات قدرها وحاجتنا إليها باختصار بما فتح الله علينا، لعلنا ندركها كلها هذا العام أو العام القادم إن مد الله في أعمارنا وبارك لنا في أوقاتنا. فالعبرة أن نفهم وأن نعي وأن نؤمن وأن نتحضر لتلك المواقف. سنمر بهذه الرحلة على المحطة الأولى، وهي بداية الانتقال من دار الدنيا إلى دار الآخرة. سنقف مع خروج الروح، سنقف مع عالم البرزخ. وما معنى عالم البرزخ؟ وما معنى عالم الأرواح؟ سنقف مع القبر وحقيقته وحقيقة ما فيه. سنقف مع البعث، كيف يكون وكيف تبعث الأبدان. سنقف مع الحشر ويوم الحشر وحالات الناس في يوم الحشر. وسنقف مع الميزان والسؤال والحساب والصراط والجنة والنار. نسأل الله جل جلاله السلامة، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة في الله طلب منا أن نتذاكر مثل هذه السلسلة، فإني أحتسب على الله أن أطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السلسلة، ونسأل الله أن يكتب لها البركة. فقبل أن نحدد عنوان هذه السلسلة استخرنا الله، فهذه السلسلة جاءت بعد استخارة، وقبل أن نحدد عنوان هذه السلسلة جاءت بعد مشورة نحن وشباب المسجد ولجنة المسجد، فهي ببركة الاستخارة وببركة المشورة وببركة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأله تعالى أن يفتح علينا وعليكم بما فيه خير لنا ولكم في الدنيا والآخرة. فعلى قدر طلب المستمع وعلى قدر افتقاره وعلى قدر صدقه يفتح الله تعالى على المتكلم بما فيه خير. أيها الأحبة في الله، تبدأ هذه الرحلة مع المحطة الأولى، وهي آخر محطات الدنيا وأولى محطات الآخرة. إنها محطة سكرات الموت. هذا الموت الذي لا يمكن لأحد مهما كان ومهما بلغ ومهما جمع ومهما حصل ومهما كان مقامه ورتبه بين الناس، صاحب هذا الموقف الذي هو ملك الموت لا يعرف من هذه المقامات أحد. هاي المقامات، الرتب، النجوم والسيوف والأهلة والعمدة والألوية وغير ذلك، هذه عند الناس، نائب، وزير، رئيس، لواء، عماد، عميد، ضابط، قائد، غني، مسؤول إلى غير ذلك، هذه يتناقلها الناس فيما بينهم. عند ملك الموت، ملك الموت لا يرى من هذا أحد، يراك عبد. مما كنت عبد؟ مين عندنا اليوم ملك الموت عنده جنود؟ مين عندنا اليوم في أسماء مكتوبة بالأماكن المحددة بالأوقات المحددة؟ يأتي ملك الموت يقبض ويمشي. فهذا الأمر محتوم، هذا الأمر مؤكد، هذا الأمر منتهى منه. ما نجرب شيخ يحكوا لنا عن مواضيع تاني؟ ذكر الموت بضيق لي نفسيتي، بحس حالي متضايق، بحس حالي مخنوق. بدنا نراجع أنفسنا، اللي مقصر بحس حاله مخنوق. أما أمثالكم صاحب التقوى والإيمان والتوبة بيفرح. سيدنا بلال رضي الله عنه على فراش الموت وهو عم بنازع سكرات الموت، فزوجته صارت تبكي، فقال: يا زوجتي لم تبكين؟ قالت: يا بلال، لأنك تفارقنا. فقال رضي الله تعالى عنه: غدا نلقى الأحبة، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. انت عم تبكي بس أنا عارف الرايح. غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه صلى الله عليه وسلم. إذن سكرات الموت من الأمور التي لا ينبغي أن تخيفنا، نسمعها لنعرف كيف نقبل إليها. وهذا الإقبال ممكن يكون اليوم، ممكن يكون بكرة، ممكن يكون بعد شهر، ممكن يكون بعد سنة، وممكن 10، وممكن 40، وممكن 50. من خصائصه أنه ليس له وقت محدد ولا أمارات وعلامات. اللي بيقرأ بهذه بالكتب التي كتبت في هذا الموضوع لا يوجد له أمارات وعلامات أبدا، إنما العلامات العامة مثلا مثل ظهور الشيب، مثل كبر السن، هذه عامة لكن ليست مخصصة. ليس على الموت كبير ولا صغير، ولا غني ولا فقير، ولا صحيح ولا مريض. كم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من مريض مات بلا علة. كم من عروس زينوها لعرسها وقد نسجت أكفانها وهي لا تدري. كم من مريض قال الطبيب لأهله ودعوه، خذوه إلى البيت، اجمعوا له العائلة، خلي الأولاد يودعوا. خير يا دكتور؟ قال مبين عنا أنه مسألة أيام. هذا كلنا رأيناه وكلنا سمعنا به. ذهب إلى البيت، عاش أشهر، ولربما مات الطبيب ولم يموت. وكم من صحيح ذهب إلى المشفى، يا دكتور اعملنا الفحوصات، بعد ما طلعت الفحوصات ما شاء الله ما شاء الله كله عندك تمام، دمك تمام، ضغطك تمام، قلبك تمام. اسألوا، هاي معنى الدكاترة فيما بيننا، ولكم أصحاب وأصدقاء وأقارب من الأطباء. اذهبوا يا إخواني. أنا بالنسبة لي شخصيا من أكثر ما يؤثر بي بالزيارات زيارة المستشفيات، زيارة المرضى. أن تدخل إلى أسرة المرضى، تجلس معهم وتسمع منهم. اذهبوا إليهم واسألوهم واسألوا الأطباء. كم من مريض عاش زمانا طويلا ما توقعه الأطباء، وكم من صحيح قال له الأطباء أنت بكامل صحتك. عندما جاء خبر الموت للطبيب استغرب الطبيب، قال هذا مات مبارح كان عندنا يا شيخ، مبارح عمل الفحوصات، فحصاته 100% تمام. إذن الموت ليس له عمر، ليس له مكان، ما في مكان محدد. بهرب من مكان لمكان، بتخبى بمكان، مركب جرارات، منركب بوابات، منركب كاميرات، منركب سيكوريتي، منركب ركب اللي بدك إياه. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لا تقفه بوابات ولا حراسات ولا إغلاقات. ملك الموت يدخل أينما شاء، ما بحاجة لإذن، ما بحاجة لتأشيرة. فليس له وقت محدد ولا عمر محدد ولا مكان محدد. يأتيكم بغتة والقبر صندوق العمل. طيب، كيف يأتي ملك الموت؟ كيف تكون سكرات الموت؟ وهل ذكرها الله جل جلاله في القرآن الكريم؟ كلنا نحفظ الآية ونحفظ قوله جل جلاله في سورة الواقعة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كلا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. خواتيم سورة الواقعة: كلا إذا بلغت الحلقوم. شو هي اللي بلغت الحلقوم؟ الروح. بلغت الحلقوم. ليش بلغت الحلقوم؟ قال العلماء أول مكان تخرج فيه الروح من البدن وين؟ الأقدام. آخر مكان تخرج فيه الروح الحلقوم، ثم الرأس. فعندما تصل الروح إلى الحلقوم يصف ربنا هذه الحالة، يقول: كلا إذا بلغت الحلقوم، والناس مجتمعون حوله، وأنتم حينئذ تنظرون. شفت ليه كيف عم بحرك قدمه؟ شوف كيف عم ترجف، بردت قدمه، برد جسمه، صفر لونه، تحرك جسمه، شوف نظراته، ينظر لليمين ينظر لليسار. الله يقول وأنتم حينئذ، حين انتقال الروح من عضو إلى عضو، تنظرون. الله يقول أنتم قريبون منه، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. من المقصود هنا بنحن أقرب إليه منكم؟ الملائكة، أبوك، إمك، أختك، أخوك، قريبك، نسأل الله العافية للجميع والسلامة. أنت قريب منه، ماسك له إيده، عم تقول له شد يا أخي على إيدي، قول لا إله إلا الله، أنا حدك، غطوه، لا شوب، كشفوه، عرق، بردوه، برد، غطوه، وأنت حوله، بس ما قدر تعمل شيء. الذي يتدخل بالروح في هذه اللحظة فقط ملك الموت ومن معه من الجنود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا كما في مسند الإمام أحمد بسند صحيح في الحديث المعلوم المشهور الذي رواه البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، أن المرأة إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا جاءه ملك الموت ومعه جنود، في رواية مد بصره، مش واحد، مد البصر، هن اللي عم يتدخلوا الآن. كيف بس تكون بالمستشفى الطبيب بقول لك فيك ترائب من المبعيد، ممنوع تدخل. اللي بيتحرك الآن داخل العمليات الأطباء ومن حولنا ومن معنا، عند سكرات الموت لا يمكن لأحد مهما كان يحب الميت أن يتدخل. توقفت أجهزة الدنيا، توقفت عقاقير الأطباء، توقفت أدوات الطب. بسورة القيامة نفس الصورة ونفس الحالة ربنا تعالى، بس بفرجيك إياها من مكان آخر، هيك صورة 3D. قال جل جلاله كلا، بالواقع إذا بلغت الحلقوم، بالقيامة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. الترقوة العظم الذي يكون في أعلى الصدر، الذي يجمع الصدر، هذه اسمها ترقوة. فبلغت الروح إلى التراقي، فيقولون دقوا للشيخ، مين حد، في حدا بيرقي؟ وقفت الأطباء، وقفت العقاقير، تقرأ عليه، تعرف تقرأ، قرأ الفاتحة، مين بيعرف يقرأ؟ قيل من راق، مين يرقي؟ بركي طاب. وظن أنه الفراق، هون ظن عين تيقن. لما؟ لأن ما لا تراه أنت وما يراه هو أمر آخر، أنت ترى شيء وهو يرى شيئا آخر. هو يرى الملائكة، لذلك أسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتي وخاتمتكم. من علامات حسن الخاتمة أن يتبسم المرء عند وفاته، وأن تكون الوفاة سهلة، لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم أخبرنا في حديث البراء بن عازب أن صفة الملائكة الذين يأتون لقبض الروح، قال صلى الله عليه وسلم ملائكة بيض الوجوه، في رواية كأن وجوههم الشمس. كيف هلأ بتشوف لك واحد من أهل الله زي أمثالكم ما شاء الله عنكم جميعا، تطلع فيه بتقول بسم الله ما شاء الله عنك، شو هالنور يا شيخ، منور ما شاء الله، شو عامل يا زلمة، وجهك نور والله، بتطلع فيك أفرح. قال كيف إذا كان ملك؟ لا يعصون الله ما أمرهم. يا الله يا رب ارزقني وإخواني وأخواتي والمستمعين جميعا رؤية ملائكة الرحمة. ما بدنا نشوف يا ربي ملائكة العذاب، ولا بدنا نتعرف عليهم، ولا بدنا نشوفهم. قال ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. قال صلى الله عليه وسلم بيض الثياب. حدثني أخي الشيخ سليمان، الشيخ سليمان السعدي من المخيم، عن شيخ اسمه الشيخ إظهار الحسن، والذي نقل القصة الشيخ مستقيم. الشيخ مستقيم التقيت فيه أنا في الهند، الله يحفظه، ما زال على قيد الحياة، ويمكن توفاه الله، والله ما عرفت. فأحد العلماء شيخ البخاري في مدرسة ديوبند في الهند، اسمه الشيخ إظهار الحسن. فالشيخ عندما ينتهي من مجلس البخاري يعني يلاعب تلاميذه ويضحك معهم قليلا، ثم يذهب إلى شورى الأعمال الدعوية. العلماء الربانيين لهم مجلس علم ولهم مجلس فكر ودعوة للأمة. فانتهى من مجلس البخاري، ومجالس البخاري في الهند كيف ما شاء الله عنكم أنتم بالمئات، بعد أكثر بالآلاف، أنا رأيتها بأم عيني. أنا حضرت بمساجد صدقا يا إخواني، مرة حضرت بمسجد بقلبه أربع طوابق، كل طابق فيه 1000 5000 مستمع، كله بالعمامات، كله ماسك البخاري ويقرأ ويكتب. فالشيخ إظهار الحسن رحمه الله انتهى من مجلس البخاري ثم دخل إلى مجلس الشورى، فجلس كيف أنا جالس وعدين هالمشايخ، فعم بيتشاوروا بالجماعات اللي جاي والجماعات اللي رايحة، ومن عندنا ضيوف من برا الهند وجاي. ففجأة بيتفاجأوا بالشيخ بيطلع على باب الغرفة، فبيطلع باب الغرفة بيضحك. قال أنت إذا قاعد مع ناس وشفت واحد طلع باب الغرفة وضحك شو بتعمل؟ تطلع باب الغرفة خير لما تضحك. فالمشايخ طلع باب الغرفة ما في حدا، فنظروا للشيخ ثم نظر الشيخ لباب الغرفة ثم قال أهلا أهلا أهلا أهلا، ثم مد يده باليدين وصافح ثم طأطأ رأسه ومات. هذه قصة بالسند المتصل 100%، ونقلت أمام المجمع يعني بالتواتر. أهلا أهلا أهلا، ثم مد يده وصافح ثم طأطأ رأسه ومات. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة أتته ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس بيض الثياب، ومعهم حنوط من الجنة وكفن من الجنة ومسك من الجنة. اللهم اجعلنا وإخواننا من أهل الجنة. ثم يبدأ الآن قبض الروح. كل اللي حولك ما فيهم يعملوا شيء، يجتمع الجميع. هل أحد ممكن يقدم أو يأخر؟ أبدا. نحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. الله يقول: فلولا إن كنتم غير مدينين، إذا أنتم عندكم شك أنه ما في إدانة ما في حساب، ترجعونها إن كنتم صادقين. يلا رجعوها. الشيخ مين راح وشاف؟ شو عرفك بموضوع الروح؟ شو عرفك بالبور؟ الله يقول: ترجعونها إن كنتم صادقين فليعد منكم أحد الروح. هذا الذي تبكي عليه أهلك أبوك أخاك أي واحد، رجع له الروح إن كنتم صادقين. لا يمكن لأحد. إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق، الله قال: والتفت الساق بالساق. ذكر ابن كثير والطبري وغيرهم عدة تفسير لهذا، قال: تفت الساق بالساق، إما على ظاهرها أي ساق الميت تلتف على الساق. وكما ذكر العلماء أن أول مكان يخرج منه تخرج منه الروح هو الساق، وهذا الأطباء يشهد به اللي بيكون بالمستشفيات ويشهد سكرات الموت، فيعلم أن أول مكان تخرج منه الروح الساق. فعند خروج الروح من الساق تتحرك الساق ثم تلتف الأولى على الثانية، يشتد. وهذا يدل على نوعية الذي يموت وكيف تخرج منه الروح. فيبين صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان مؤمنا يكون خروج روحه كالقطرة التي تنزل من في السقاء. هلأ لو جبنا مي فتحت المي أنا وشربت، بس رجع الأنينة بدل في قطرة ماء على الطرف، إذا بعمل هيك بتنزل. كم سهلة، كم سهل هذا النزول، جدا سهل، سريع وسهل. هكذا يكون خروج الروح للمؤمن. أسأل الله أن يسهل علينا سكرات الموت. يا إخواني سكرات الموت لابد نلقيها جميعا. لو نجا منها أحد لنجا منها مين؟ روت أم عائشة رضي الله تعالى عنها كما في البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيتها. وين مات النبي عليه الصلاة والسلام؟ في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. فحبيبي وحبيبكم النبي عليه الصلاة والسلام على فراش الموت يعاني من سكرات الموت، وسكرات الموت بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام كانت شديدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعاني كما يعاني رجلان من أمته كما قال عليه الصلاة والسلام. فكانت عائشة رضي الله تعالى عنها وضعت له كوبا فيه ماء، جبت له كباية فيه مي، فكان صلى الله عليه وسلم يضع يده في الكوب ويمسح ويقول صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، ثلاثا: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. ثم رفع بصره وقال في الرفيق الأعلى: في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى. ثم فاضت روحه الشريفة صلى الله عليه وسلم. تقول أم عائشة رضي الله عنها: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، أي على عاتقها صلى الله عليه وسلم. هذه سكرات الموت. أما بالنسبة للكافر، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الشرك والكفر، عندما يرى ملك الموت تأتيه الملائكة على صورة سوداء، قال صلى الله عليه وسلم: وإذا كان العبد الكافر على إدبار من الدنيا وإقبال على الآخرة أتته ملائكة سود الوجوه. اللهم لا ترنا هؤلاء الملائكة أبدا، نشوفهم سود الثياب، أسود بأسود، وجه أسود وثياب سود. فعندما يرى الكافر هذا شو بصير فيه؟ يخاف. عندما يخاف المؤمن تنشرح روحه ويستعجل خروج الروح، عشان هيك بتخرج روحه مثل قطرة الماء من في السقاء. يعني يا إخواني بدنا نفهم التشبيه النبوي، الروح هي عبارة عن شيء نحن ما بنعرف تفصيله. حتى الآن كبار العلماء والأطباء والكاميرات ومكانات التصوير، يا أصحاب الدكاترة، يا أصحاب الطب والتكنولوجيا، حدا ممكن يفسرنا شو الروح؟ ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، حتى نعرف قدرنا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لكن نعلم أنها أمر موجود في كل البدن. المؤمن عندما يرى الملائكة بيض الوجوه تفتح له طاقة من الجنة، شو بده يعمل؟ بيستعجل. كيف الآن أنت يخبروك عن شيء جميل تركض تصلوا، فالروح تتجهز فيقبضها ملك الموت بسرعة مثل قطرة الماء. الكافر عندما يرى سود الوجوه تفتح له طاقة من النار يخاف، فشو بتعمل الروح؟ بتنقبض بالجسم. شوف التصور الآن. قال صلى الله عليه وسلم: فتأتي الملائكة ومعها كفن من النار مجهزينه. مين عندنا اليوم يا شباب؟ فلان الفلاني، هذا كاين معبد الدنيا كفر، ماشي، هذا كاين ما يصليش، ها شو الوضع يا شباب؟ طلعوا لي الفيش اللي له. ايوه، هذا كان قاطع الرحم، هذا اكل مال اخواته، ايوه هذا كان يسرق ويغش. طيب طيب يلا جايين، كله بده ينكشف. هن عارفين وين رايحين، بده ياخذوا معهم الكفن، كفن من الجنه ولا كفن من النار. طلع الفيش اللي له، جيبوا الكفن. أول ما يشوفهم: يا ربي نسأل الله حسن الخاتمة، يا رب استر عيبنا، يا رب، يا رب اجبر كسرنا، يا رب اغفر ذنبنا، يا رب اختم لنا بخاتمة السعادة. أول ما يشوفهم تنقبض الروح. يقول صلى الله عليه وسلم: يأتون ومعهم المسوح، نوع من أنواع الحديد الذي يستخرج منه ما دفن، يستخرج فيه ما دفن. قال: فيستخرجون روحه كالقطن المبلل والصوف المبلل الذي دخل فيه الشوك. هذا بجيب صوف وبتبلله ودخل شوك، جيب شوك دخلها بقلبه لجوا، ورجع مد ايدك وطلع الشوك من قلب الصوف. شو بتعمل بالصوف؟ بتخزقه. مش بس هيك، وبس ينقبض ما بده يطلع الروح، شو بتعمل الملائكة؟ قال جل جلاله: ولو ترى إذ الملائكة باسطوا أيديهم، الملائكة بتقول لك طلع الروح، ما بدك تطلع الروح، شو بتعمل الملائكة؟ قال والملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذوقوا مس سقر. والله حدثني أحد من يغسل الموتى يقول لي يا شيخ والله مر علي أكثر من حالة، عندما كشفت عن الميت نظرت إلى وجهي وكأنه طالع من مشكل مدم فيه، فأخذت أهله قلت له الميت صاير معه شيء؟ يعني صار معه حادث أو أنه حدا ضربه؟ قلت له ليش وجهه كله أزرق؟ فالأهل قلت لا لا ما ماله شيء، كان بالبيت عادي وصار صابه سكتة قلبية ومات. فطبعا المغسل بغير الموضوع عشان ما يخوف أهله، لكن قال لي يا شيخ أقسم بالله أستشعر أن الميت ضرب ضرب ما بعد ضرب. كيف واحدك أكله بكس على عينه ولا كيف تصير العين مزرقة؟ الوجه والجسم، واحد قال لي شيخ والله بيطلع على الأيديه بيطلع على الأقدام بيطلع على الجسم كأنه كاين بمكان تعذيب تعذيب تعذيب، ولا تقول لي صدنايا ولا تقول لي من يحزنون، معذب مكسر من رأسه لأجريه. وسألنا أهله ما ماله شيء؟ والملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ليش؟ ما بده يطلع الروح، تضربه الملائكة حتى يخرج الروح، ثم تنزعه منه تنزعها منه انتزاعا. في بعض الروايات يصرخ بأصوات يسمعها كل شيء إلا الإنس والجان، ولو سمعه الإنس والجان لصعقوا من صوته، نسأل الله السلامة. من علامات حسن الخاتمة التي نستبشر بها عرق الجبين عند الموت. ورد حديث في سنده كلام لكن له شواهد، والحديث في الترمذي أنه من علامات حسن الخاتمة رشح الجبين بالعرق. من علامات حسن الخاتمة الابتسامة وانشراح الوجه. وإن أردتم مناظر عملية فراجعوا حال شهداء أهل غزة. اللهم في هذه الليلة المباركة وفي هذا الجمع المبارك خفف عن أهلنا، بلسم جراحهم، اكشف همهم وغمهم، ارفع عنهم البلاء، ثبتهم، أكرمهم، أطعم جائعهم، أكرمهم في هذه الليالي يا صاحب الكرم يا رب العالمين. من علامات حسن الخاتمة يا الحبة في الله قول لا إله إلا الله عند الموت. كنت سبحان الله عم قلب هيك على اليوتيوب، رأيت رجل، لعلكم شاهدتموه، رأيت رجل يضرب بالطبل بعرس، والعرس مختلط ونساء ورجال ورقص وأغاني وبروس وبلاروس وحجاب وبلا حجاب واختلاط، يضرب بالطبل، وهو يضرب بالطبل فجأة وقع على الأرض، وهو على الأرض يضرب ويضرب ويضرب ويضرب حتى وقع عليه الطبل ومات موجود. هذا كيف ختم له وهو يضرب الطبل؟ حدثنا الكبار، لعلي أخبرتكم من كم يوم سبحان الله القصة، في صيدة الله أعلم بصحتها، جدودنا يخبرونا أن رجل كان أمي لكنه كان يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فكان يبيع خضرة، كان عنده عربية خضرة، فكان كل ما يجي حدا لعنده بده يعطيه كيلو خيار ولا كيلو بندورة، يقول له بقول النبي عليه الصلاة والسلام يا حبيبي من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، قول لا إله إلا الله، عايش على لا إله إلا الله ببساطة. فمرة ضربته السيارة، إجا الإسعاف حمله، هو بالإسعاف المسعف عم بقول له يا حاج الله يخليك خليك بمكانك، ما يعني شوي شوي، فبو عم بقول الحديث، هو عم بموت عم بقول الحديث، عم بقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ما يسمع عن بالمسعف. بعدين المسعف وصله على المستشفى، فالدكتور قال له يا حاج الله يخليك ما بدنا نتحرك، وضعك خطير، بدنا نحط لك الآن أكسجين. قام طلع بالدكتور قال له يا دكتور وانت وضعك خطير كمان. قال له ليش يا حاج؟ قال له بقول النبي عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ثم مات. بكى الطبيب وقال دخل الجنة. اللي عاش على إله إلا الله أمثالكم إن شاء الله، لكل يوم بيذكر لا إله إلا الله 100 مرة وألف مرة، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، عاش عليها بده يموت عليها. من عاش على شيء مات عليه. بحدث الشيخ أظن نبيل العوضي بإحدى محاضراته بقول التقى بطبيب بمستشفى من المستشفيات، فهذا الطبيب بقول له إجا لعنا مريض عمره فوق 80 سنة، هذا المريض عنده مرض شديد، بعدين فات بجوما بإغماء، بقي 4 أيام تحت الإغماء. وسألوا الأطباء هذا حال خطير، 4 أيام تحت الإغماء. فبقول الدكتور بعد 4 أيام يستيقظ من الإغماء ويجلس مباشرة. فطبعا هو بالعناية، وبالعناية بتكون الغرف مفتوحة والدكاترة بيراقبوا، فتركض الأطباء وبيركض الممرضين اللي عنده، يا حج وين قمت خير شو الموضوع؟ قال أنا أريد أن أتوضأ. وانت تتوضأ تعمالك انت ممنوع تمشي أصلا، انت صار لك مغمى عليك 4 أيام ممنوع تمشي. فقال أريد أن أتوضأ، عمل مشكل بالمستشفى. فالمهم جابوا له هيك إبريق مي ووضوا، قال كيف القبلة؟ فدلوه على القبلة، فهو جالس كبر صلى صلاة، بقول الدكتور ما رأيت بحياتي صلاة مثل هذه الصلاة، أستر فينا جميعا، كنا عم نراقبه كان هذا مغمى عليه 4 أيام. فاستيقظ فصلى صلاة العصر، وكان وقت العصر سبحان الله، هذه الأهمية صلاة العصر. قال عليه الصلاة والسلام من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وقال عليه الصلاة والسلام من صلى البردين دخل الجنة، والبردان صلاة الصبح وصلاة العصر. فيقول صلى صلاة العصر ثم نام، يقول والله ما هي إلا دقائق إلا فرت روحه. صلى قام بعد إغماء 4 أيام، صلى صلاة العصر ثم أغمي عليه، ثم توفاه الله جل جلاله. لذلك أيها الأحبة في الله، من الأمور التي ينبغي أن نتفكر فيها أن يعني هيك تأخذ قسم من تفكيرنا ابتداء من هذه الليلة، السؤال اللي بده ينحفر عندك، كيف سيختم لي؟ وين حكون؟ أنت ساجد؟ أنت راكع؟ أنت عم تقرأ قرآن؟ أنت عم تخدم الدين؟ الشيخ الشنقيط رحمه الله كان في مكة، فجاء إليه أحد تلمذته فقال له يا شيخ إني رأيت الليلة أن نبيا من الأنبياء قد مات، فما معنى الرؤية؟ فقال له لا نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن خذوني إلى الحرم. والشيخ كان مريض، قالوا لي ما؟ قال خذوني إلى الحرم أريد أن أطوف في الكعبة. قال فأخذوه إلى الحرم فبدأ بالطواف، وفي الشوط السابع توفاه الله وهو يطوف. أهل الله تعالى إن أكرمهم الله يختم لهم على طاعة. أنا في هذا المسجد من حوالي 7-10 سنوات غسلنا وكفنا ودفننا رجل رحمة الله عليه، لعل بعضكم يعرفه، الحاج أبو خالد بلاوي. هذا الرجل يعني منذ نعومة أظافري منذ صغرنا، وهو رجل على فكرة بالغالب هو أمي، لكن كان عنده حرقة لخدمة الدين عجيبة. أدركته أنا بالسبعينات وعشت معه للثمانينات، أدركته يمشي على العصا بالجولات، ننزل على الكورنيش، ننزل على البلد، يفوت على المقاهي ولحيته بيضة وعمره بالثمانينات، ويلف العمامة ويمسك العصاي ويمشي بين الناس، يطلع بالشباب يقول تعال يا عمي تعال تعال أنا عمري 80 سنة، تعال خبرك الخبرية شو هي، ويتكلم من قلبه. نحن نقعد، أنا أشوف قاعد على الكنباية الآن وبس نقعد نعمل بيان، نقعد على كرسي، هو يوقف بده يعمل البيان، بده يعمل درس، يتكلم بالعامية، يوقف هو واقف، نقول يا أبو خالد نجيب لك كرسي، لا أنا واقف، ويتكلم من قلبه من قلبه. والله أنا أقسم لكم بالله أنا لا أغسل حتى موتى، لكن سبحان الله أصر أولاده أنه اشهد الغسيل. أقسم بالله والله شاهد على ما أقول، عندما كشفناه وبدأنا بالغسيل ضحك، شهدت هذا بعيني، ضحك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه اللحظات يكون فيها ملائكة، هو يرى مقعده من الجنة. حقيقة الأمر ما تفكرش فيها عقل ومنطق وكيف وراح الروح، ما تضحكوش علينا مشايخ، فكر كيف حتكون ختمتك، فكر وين حيختم لك، أين سيختم لك، بأي حالة سيختم لك. ذكر القرطبي في كتاب التذكرة في أحوال الموتى وأحوال الآخرة أن رجلا في مصر كان مؤذن لأكثر من 10 سنوات، وكان الأذان قبل، ليش في شيء اسمه مأذنة؟ لأنه بيطلع المؤذن، ما كان في ميكروفونات، بيطلع المؤذن على المأذنة وبيوقف وبيأذن حتى يسمعوا الناس. ففي مرة من المرات عشان نخاف يا إخواني عشان نخاف عشان نعرف أنه حسن الخاتم أمر بده شغل. وقعت عينه على بيت جار المسجد وكان نصرانيا، فوقعت عينه من شرفة المنزل إلى بنت ذلك الجار، فوقع حبها في قلبه، فصار يصعد كل يوم للأذان ويراقبها حتى ذهب إليها وطلبها، فقالت لا أفعل شيئا فيه ريب. حتى النصارى فيما سبق كان عندهم شيء من الحياء، فقالت لا أفعل شيئا فيه ريب. قال أتزوجك؟ قالت أنت مسلم وأنا نصرانية. فقال لها أتنصر. شو كان؟ شو كان يا شباب؟ مؤذن، كان مؤذن، كان يرفع الأذان يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يذكر الناس في الصلاة. قال فوافقت وذهب ليبدأ بالمعاملات وليغير دينه. بعد يوم مات، فلا حظي بها ولا بقي على دينه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. طيب يا شيخ في الختام، كيف تحسن خاتمتنا؟ كيف نحن نعرف أنه بإذن الله في إلنا خاتمة حسنة؟ أولا اسألوا من الله الثبات والاستقامة. قال جل جلاله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة عند الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا. تعرف إذا أنت بتخاف عند الموت، عند سكرة الموت الملائكة بتكون حدك. كيف لا، بس واحد بيعمل عملية بفوتوا أهله معه بيمسكوا عيده، ما تخاف ما تخاف، يلا شوي خلص، يلا الدكتور ها يلا شوي شوي خلص شوي خلص. الملائكة كلها بتكون مجمعة حولك، ما تخاف ما تخاف، يلا هي ملك الموت عم بيطلع الروح، يلا شوي ومنخلص شوي ومنخلص وأنت رايح الجنة، نحن معك نحن معك. هيك يا إخوان هيك، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فبتكون أنت مرتاح. بس مين؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم، مش بس ليلة 21 22 و27 و10 أيام رمضان، وإن شاء الله شيخ بنشوفكم العام القادم، ثم استقاموا. يا ربي نريد الاستقامة، هؤلاء لهم حسن الخاتمة بإذن الله. أما اللي بيقلب يوم هون ويوم هون وساعة هون وساعة هون وشهر هون وشهر هون وسن، خلص يا إخواني بدنا نخلص من هالسلافة. كل سنين تقبل أعداد وبتفل أعداد، إمتى بدنا نقبل وندل مقبلين؟ سأقبل يا خالقي من هذا الشهر من جديد، خلاص أنا إنسان مختلف. يمكن أصرت بأول 20 يوم برمضان، لكن ابتداء من هذه الليلة أنا مختلف وسأبقى على ذلك حتى الممات بإذن الله. نويتم جميعا إن شاء الله؟ بدنا استقامة يا إخواني في الله، بدنا عدم ظلم، لأنه اللي ظالم، شايف الظالم يا إخواني الذي يدعو عليه ينكشف ظلمه عند الموت. واحد بيصلي وبصوم وبقوم الليل بس أكل حق إخواته وأكل حق معلمه أو أكل حق الموظفين عنده أو مش مطلع زكاة ماله، هذا بالظاهر ماشي حاله، لكن وين بتنكشف الأمور؟ عند الموت. يا زلمة كيف مكان يصلي هذا؟ ليش يخسر فيه؟ الله أعلم شو فيه بالخفايا، الحقوق المالية أنت مش عارف شو صاير فيها، تظهر عند الموت. فخلص المظالم والحقوق المالية والمعنوية بينك وبين الله وبينك وبين الناس. ثم في الختام، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. صنائع المعروف، تكون صاحب معروف تقي مصارع السوء، يعني في آخر الحياة. لذلك اسألوا من الله، وأختم بهذا، اسألوا من الله حسن الخاتمة. خليه بدعائك، ارفع إيديك أنت الآن بالعشر الأواخر، غير دعاء الإمام بالوتر، قل اللهم أحسن خاتمتي. مش عارف كيف بده يختم لي، يا ربي أحسن خاتمتي. أنت بتعرف أنا أمتى بخلص، أمتى الوقت الأخير، يا ربي ما أكون أنا حتى بالحلال، ما بدي بالحلال، ما بدي يكون قاعد بالشغل وعم بيع وعم صرخ على الموظفين وخذوا ونزلوا البضاعة وطلعوا، إيه طبيت، ما بديش هيك، ما بدي تختم لي هيك. لو بالحلال أريد أن يختم لي يا أما بصلاة يا أما بسجدة يا أما بركوع يا أما في سبيل الله يا أما عم بخدم دين الله، ختم لي وأنا في خدمة دين الله، مش أنا وبالدنيا، لا أنا وبالحرام ولو أنا بالدنيا. إذا سألتم من الله جل جلاله ذلك بصدق سيختم لكم على خير بإذن الله تعالى. بعد هذه المحطة، محطة سكرات الموت، الآن أين تذهب الروح؟ ما معنى عالم البرزخ؟ كيف تلتقي الأرواح هناك؟ وهل ترجع إلى المقابر؟ وما حال القبر؟ إن مد الله في أعمارنا إن شاء الله تعالى نكون وإياكم غدا مع المحطة الثانية من تلك الرحلة المباركة. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.